بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المثال السابع، ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع والإيجارات والشركات وأنواع المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع وغيرها. فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع وإطلاقه للعباد لاشتماله على المصالح في الضروريات والحاجيات والكماليات، وفسحت للعباد فسحا صلحت به أمورهم وأحوالهم واستقامت معايشهم. وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين واشتمال العقود على العلم ومعرفة المعقود عليه وموضوع العقد ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط، ومنعت من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام الميسر والربا والجهالة. فمن تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدين والدنيا وشهد لله بسعة الرحمة وتمام الحكمة، حيث أباح سبحانه لعباده جميع الطيبات من مكاسب ومطاعم ومشارب وطرق منافع المنظمة المحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وذكر في المثال السابع ما يتعلق بإباحة البيوع والإيجارات والشركات وأنواع المعاملات. المسائل الفقهية يقسمها أهل العلم إلى عبادات ومعاملات. العبادات هي فيما يتعلق بعلاقة العبد لله سبحانه وتعالى، ويحصرها الفقهاء في ذكر ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وبعضهم قد يدخل فيه بعض الأنواع الأخرى من كتب الفقه ومسائله. وأما المعاملات فهي فيما يتعلق بمعاملة الناس بعضهم لبعض، ومن ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. الله سبحانه وتعالى جعل في خلقه الغني والفقير والمالك والمعدم، ونوع سبحانه وتعالى بين الناس، وكما قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فقسم سبحانه وتعالى بين الناس الأرزاق فأعطى ومنع، وقال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فأعطى سبحانه وتعالى بعض الخلق ومنع بعضهم أشياء أخر، وبقيت الحاجة بين الخلق في تبادلهم لوجوه المنافع، وهو ما يحصل في أبواب البيوع والإيجارات والشركات وغير ذلك من الأبواب المنافع التي يحتاج فيها الإنسان إلى تبادل شيء من هذه الحاجيات لكي تستقيم المعيشة، إما على جهة الضرورة وإما على جهة الحاجة وإما على جهة الكمال، كما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى في قوله: لاشتماله على المصالح في الضروريات والحاجيات والكماليات. وذكر رحمه الله تعالى أن الشريعة برغم إباحتها لوجوه التبادل وحصول المنافع بين الخلق، فإنها قد قننت ذلك ونظمت بما يحفظ الحقوق وبما يكفل انتقال الملك من أحدهم إلى الآخر انتقالا لا يبقى معه شبهة ولا تبقى معه منازعة ولا خلاف يحتاج إلى حصول شيء من الفصل والقضاء. وهذا من تمام هذه الشريعة وكمالها. وكذلك ذكر ما يتعلق بمنع الجهالة والظلم والميسر والربا والغرر، وهو الباب الواسع الذي يتعلق بإباحة المعاملات في الأصل ما لم تنهى عنها شريعة الإسلام. نعم. قال المصنف: المثال الثامن ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها، فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار ولحوم الحيوانات البحرية مطلقة والحيوانات البرية، ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال، فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه، وما منعه فإنه من إحسانه حيث منعهم مما يضرهم ومن محاسن دينه، حيث أن الحسن تابع للحكمة والمصلحة ومراعاة المضار، وكذلك ما أباحه من الأنكحة، وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين، ولم يبح للعبد الجمع بين أكثر من أربع حرائر لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل، مع أنه ومع أنه حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية على الاقتصار على واحدة حرصا على نيل هذا المقصود. وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات، فإباحة الطلاق كذلك خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه واضطراره للبقاء في ضنك الحال وشدة العسر، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. نعم. ذكر رحمه الله تعالى المثال الثامن وأشار فيه إلى إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والأنكحة، وهذا يندرج تحت القاعدة العامة، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك، ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك، وهذا في كل أمر لم يثبت ضرره، هذا في كل أمر لم يثبت ضرره أو يثبت خبثه أو نجاسته، وهذا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى في ذلك، فإنه كان يرى بأن الأصل التحريم، والذي عليه جماهير العلماء والفقهاء من سلف هذه الأمة وخلفها على أن الأصل في الأشياء الإباحة وعلى أن الأصل في الأشياء الطهارة. والدليل على هذه القاعدة الشرعية قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث فيما أخرجه أبو داود في السنن، قال: ما أحل الله فهو الحلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. وتالى قوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فأخبر سبحانه وتعالى أن الأصل في الأشياء إباحتها إلا ما استثني بالدليل. وكذلك أشار رحمه الله تعالى إلى إباحة الطيبات عموما، وفي ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويقول سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فالله سبحانه وتعالى أحل الطيبات ومنع سبحانه وتعالى من الخبائث، وقال سبحانه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكذلك فيما يتعلق بالأنكحة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في دين الإسلام للمرأة حقوقا وجعل للرجل حقوقا، وكانت المرأة قبل الإسلام تضطهد ولم تكن لها الحقوق، بل كانت سلعة كسائر السلع، وكانت تورث إذا مات الرجل وله زوجة، فإن المرأة يرثها ولده من غيرها، له أن يرثها وله أن يمنعها من الزواج، وله أن يتزوجها وله أن يزوجها من شاء ومتى شاء، وجاء الإسلام بمنع ذلك كله، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. والعرب كانت في الجاهلية تأيد البنات وتدفنهن أحياء، وكان الرجل يأتي بابنته إلى البئر فيرديها فيه، وكذلك كان يحفر لها ويرميها في هذه الحفرة ثم يردمها على تلك البنت وهي حية تطالع وتناظر فيه. وهذا قد جاء الإسلام بمنعه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، والموءودة هي المدفونة كما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. فالإسلام جاء بإكرام المرأة وحفظ حياتها وحفظ حقوقها، وكذلك جعل لها الحق في الملك والتصرف في ملكها، ولها الحق كما هو الحق للرجال في التملك والشراء والبيع والتجارة ونحو ذلك، على تفاصيل ليس هذا هو موضعها. والله سبحانه وتعالى يقول: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وكذلك كفل لها الحقوق في النكاح، فلا تنكح إلا بإذنها ولا تنكح إلا برضاها، على التفصيل الذي ليس هذا موضعه أيضا. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الثيب حتى تستأذن. وذكر رحمه الله تعالى مسألة وهي فيما يتعلق بتعدد الزوجات. الشريعة نظمت العلاقة بين الرجال والنساء بنظام شرعي منتظم لا يوجد في أي دين من الأديان الأخرى، وكفلت الحقوق وأوضحتها في مختلف أنواع العلاقات التي تكون بين الرجال والنساء. وهذه العلاقات قد منعت الشريعة بعضها وأباحت بعضها على أوجه مختلفة، فمنعت من الزنا ومنعت من الأخدان ونحو ذلك، وأباحت النكاح بشروطه المعلومة. وكذلك لما أباحت النكاح جعلت هذه العلاقة منتظمة بحقوق وواجبات للطرفين معلومة في دين الإسلام بنصوصها، وحثت على أن تكون هذه العلاقة بنكاح مشروع وفق الشروط الشرعية لاستمرار نوع البشرية وتكثير نسل أهل الإسلام وحصول التكافل الاجتماعي، وكذلك إعفاف النفس ومنع النفس من الحرام، وكذلك من اختلاط الأنساب صلى الله السلام والعافية وضياع الحقوق، كما أن ذلك يسد الفطرة التي فطرها الله سبحانه وتعالى من الحاجة إلى إفراغ الحاجة التي فطرها الله سبحانه وتعالى من الغريزة في الحصول على الولد، وكذلك الغريزة في حصول الجماع وتوابعه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويا إخوة، مسألة تعدد الزوجات لا شك أنها من المسائل التي يتردد ذكرها كثيرا، سواء كان بين الرجال أو حتى فيما بين النساء. الله سبحانه وتعالى لما شرع تعدد الزوجات شرعه لحكمة عظيمة، ولم يشرع سبحانه وتعالى أمرا عبثا، بل إنما شرع كل شيء لأجل حكمة كما سبق ذكره في بداية هذه المجالس. وهذا التعدد للزوجات يحصل به إعفاف للنفس وصون للمجتمعات، وهو سبيل لغض البصر وتحصين الفرج، والحاجة تتأكد بلا شك مع انتشار الفتن، وفي أوقات الفتن وقلة الرجال وكثرة النساء وضعف الوازع الديني وقلة عدد المسلمين، مع الرغبة في تكثير النسل وحصول العلاقات وانتظامها بين الناس بكثرة الأواصل الاجتماعية. لكن الشريعة جعلت ذلك أيضا منتظما بنظام بليغ ونظام واضح لابد من مراعاته، كثير من الناس أو من الرجال على الخصوص إذا نظر إلى الجانب المتعلق بتعدد الزوجات نظر له بجانب لم يكن يعني يبحث فيما يتعلق بتفاصيله، بل كثير من الناس قلما يتعلم فقه تعدد الزوجات وتحصل في ذلك الخلافات الكثيرة بين الرجال والنساء. لكن ينبغي أن تكون هذه القضية منتظمة يا إخوة بنظام شرعي، وأن تكون هذه القضية على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله. ومن باب إنصاف النساء فأقول أن الرجل إذا لم يكن قادرا على أن يقيم حياته في بيته الأول بطريقة صحيحة فإنه من المؤكد أنه لن يستطيع إقامة أكثر من بيت واحد، ويكون هذا الأمر وبانا عليه، ويكون ذلك سببا لوقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى محاسبا مجازا كما أمر أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالطلاق، والطلاق قد شرع فيما لو كانت هذه الحياة كما أخبر سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا يقيم حدود الله. فالقضية هي فيما يتعلق بالخوف من عدم إقامة حدود الله سبحانه وتعالى، وهذا متفاوت، وكثير من الناس قد يظن في بعض الأحوال أنه قد لا يستطيع إقامة حدود الله سبحانه وتعالى في هذه العلاقة، وتكون المسألة أيسر من ذلك ويمكن إصلاحها، وخصوصا أن الشريعة لم تجعل هذه العلاقة أعني الطلاق بيد المرأة، بل جعلتها بيد الرجل لما في ذلك من المصالح ولما في ذلك من الصبر والحلم والحكمة التي تكون في يد الرجل ولا تكون في يد المرأة. نعم. المثال التاسع: ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم، وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين ولكل واحد من الزوجين على الآخر، وكلها حقوق ضروريات وكماليات تستحسنها الفطر والعقول الزاكية، وتتم بها المخالطة وتتبادل فيها المصالح والمنافع بحسب حال صاحب الحق ومرتبته، وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر، ووجدت فيها من المنافع العامة والخاصة والألفة وتمام العشرة، وما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين، وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف، وتراها محصلة للمصالح، حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا، جالبة للخواطر، مزيلة للبغضاء والشحناء. وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها. نعم. الحق المثال الثامن ما يتعلق بالحقوق. الحقوق نوعان: حقوق عامة وحقوق خاصة. والحقوق العامة قسمان. الحقوق العامة قسمان: حقوق للمسلمين وحقوق للكفار. هذه الحقوق العامة التي يشترك فيها عامة المسلمين أو يشترك فيها عامة الكفار. فالحقوق قسمان، أو الحقوق العامة قسمان: حقوق عامة للمسلمين وحقوق عامة للكفار. والحقوق العامة للمسلمين يدخل فيها ما يتعلق بالعلاقة التي تندرج تحت المحبة والموالاة والنصح لله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بانتظام المسائل الشرعية التي تتعلق بالعلاقات بين الأفراد المسلمين. وأما الحقوق العامة للكفار فهي الحقوق التي دلت عليها النصوص العامة فيما يتعلق بمعاملتهم والقيام بحقوقهم وعدم ظلمهم وعدم بخسهم وعدم يعني معاملتهم كمعاملة المسلمين بلا شك، لكنها تبقى فيها نوع من الحقوق، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فأمر الله سبحانه وتعالى بالبر والقسط لهم. وأما الحقوق الخاصة فهي فيما حددته الشريعة بأناس بأعيانهم، كحقوق الوالدين في البر، وحقوق ولاة الأمر في السمع والطاعة، وحقوق الزوجات، وحقوق الأبناء في التربية، وحقوق الأزواج في السمع والطاعة والعشرة في المعروف ونحو ذلك. الشريعة جاءت عامة، والله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدرا سبحانه وتعالى، وأمر سبحانه وتعالى في مناسبات كثيرة بحفظ أنواع من الحقوق، فأمر سبحانه وتعالى بحفظ العقود، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأمر سبحانه وتعالى بالقيام بأموال اليتيم، فقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأمر بإيفاء الكيل، فقال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، إلى آخر الآية. والله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعهود، فقال: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأمر سبحانه وتعالى بعدم الظلم وبخس الناس أشياءهم، فقال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والشريعة قد جعلت قاعدة عامة في وجوب النصيحة لكل مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. المثال العاشر: ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت وكيفية توزيع المال على الورثة. وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب النفع وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله، وما هو أولى ببره وفضله، مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه. والاختلاف وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى. وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه ولآخرته فيما ينفعه لآخرته. نعم. وما ينفعه لآخرة، وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث، لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياما للناس ملعبة يتلاعب بها قاصر العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا. أما حالهم في حالة صحة الأجسام والعقول فما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا. ذكر المثال العاشر فيما يتعلق بالميراث والتركات وانتقال الميراث. الإسلام كما أشرنا في المثال السابق اعتنى بالحقوق، ومن تلك الحقوق التي اعتنى بها الإسلام الميراث وتقسيم التركات، وجعل توزيعها وفق نظام بديع لم يوجد مثله في شيء من الأديان الأخرى، وجعل للأحوال المختلفة للورثة جعل لها اختلافا فيما يحصلون عليه في الميراث، فتارة يكون للأب والأم السدس، وتارة يكون للأم الثلث، وتارة يكون للأم وحدها السدس، وتارة يجعل للزوج نصف ميراث الزوجة، وتارة يجعل له الربع، وتارة يجعل للزوجة الربع، وتارة يجعل لها الثمن، وتارة يجعل الذكر له حظ الأنثيين، وتارة يكون للأنثى أكثر من حظ الرجل، وتارة يكون لها مثل حظ الرجل، وهكذا. وهذه كلها تختلف باختلاف الأحوال، وهذا فهم هذا التفصيل وعلى تفاصيل أخرى غير هذه التفاصيل، يدلك على بطلان ما قد يشاع من أن دين الإسلام بخس المرأة وهضمها حقها في الميراث. فالمرأة تتنوع أحوالها، فقد يكون ميراثها أكثر من الرجل، وقد يكون ميراثها أقل من الرجل، وقد يكون ميراثها مثل الرجل، وهكذا. وهذا كله يختلف، تقسيم الميراث عموما كله يختلف باختلاف الأسباب، إما لدرجة القرابة، تنظر الشريعة إلى درجة القرابة من الميت، أو درجة القرابة بين الوارثين، أو كذلك بالنظر إلى أعباء هذه الحياة ومقتضياتها، وكذلك قد يكون ذلك بالنظر إلى من يكون أقرب نفعا إلى الميت، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تدرون أيهم أقرب نفعا. فالشريعة شريعة حكيمة جاءت من لدن حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى. نعم. المثال الحادي عشر: ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم، وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا. فوضع الشارع للجرائم والتجرؤات حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات، وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة، وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعفة. المثال الحادي عشر في الكلام على الحدود وحسن الشريعة الإسلامية في أنها قد شرعت الحدود والعقوبات المناسبة لكل جرم من الجرائم، فهي مرتبطة بحفظ الضروريات، والمنع من تجاوز ما تحفظ به الضروريات وما قد يترتب على ذلك من الاعتداء على الدين أو على العقل أو على النسل أو على العرض أو على المال، كما رتب سبحانه وتعالى في القصاص: النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، وقال سبحانه: والجروح قصاص. ومن أعظم ما يحاول الطاعنون في الحدود، حدود الإسلام وعقوباته، الرافضون لحدود الإسلام الشرعية شبهة مبناها على المقارنة بين القوانين الوضعية وبين القوانين الشرعية الإلهية. والذي يجب أن يفهم وأن يعلم هو أن الحدود سواء كانت شرعية أو وضعية، المراد منها ماذا؟ المراد منها زجر المجرم عن جرمه وزجر المخطئ عن خطئه، هذا هو المقصود، وردع المعتدي، وهذا الذي يراد. والحدود تتفاوت بتفاوت الجرم الواقع، ولكن لما تحصل هنالك نوع من المقارنة بين الحدود الإلهية التي شرعها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى وبين الحدود التي تختلف يوما عن يوم ومن بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، كل يرى ما هو يعني يظهر له في تلك الحال من أنه مناسب أو غير مناسب للناس في ذلك الوقت. لو تأخر توزيع الأوراق، الله يبارك، خل الأوراق بعدين، انشغل الناس عنه في الأوراق هذه، بعدين الأوراق، الله يبارك فيك. طيب، فأقول بارك الله فيكم، هذه المقارنة مقارنة خاطئة، إما من جهة الشرع الشريعة التي جاءت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وبين من سواه من المخلوقين الذين قد ينظرون باعتبارات تتفاوت وعقول تتفاوت. وهذا وجه. الوجه الآخر أن المفاضلة بين الأشياء هذا باب واسع. المفاضلة بين الأشياء باب واسع يتفاوت فيه الناس باختلاف عقولهم. الأول يرى شيء حسن والثاني يراه قبيح والعكس، والأول يرى أن هذا أنسب وأليق بالعقوبة والآخر يراه غير مناسب. فأي عقل هو العقل الذي يحتكم إليه في كون هذه العقوبات هي الأنسب؟ ولا شك ولا ريب أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الأكمل وهو الأنسب وهو الأليق، وهو سبحانه وتعالى أعلم بعباده بما بمصالحهم وما يصلحهم. وهذه الشريعة أيضا يا إخوة قد أعذرت لكل صاحب جرم، قد أعذرت لكل صاحب جرم قبل تطبيق الجرم العقوبة عليه، قبل تطبيق العقوبة عليه. فلما منعت من السرقة وأمرت صاحب المال بأن يحتفظ بماله وأن يكون صاحب المال جاعلا له في حرث يعني يصعب الوصول إليه، وأمرت هذه الشريعة بالصدقات، أمرت الشريعة بإدانة المعسر وهكذا، فأمرت بأشياء كثيرة قد يعني يلجأ إليها الإنسان ولا تعوزه إلى السرقة بحال. وهكذا فالشريعة جعلت هنالك يعني حصون مانعة من حصول هذه الجريمة. كذلك وبنختمون في هذا المثال ما يتعلق بأن الشريعة لما جاءت بأنواع من العقوبات جاءت بها على ما يناسب الجرم، جاءت بها على ما يناسب الجرم. فالقاتل عمدا وعدوانا جعلت له القتل تعزيرا وهكذا، فجعلت ما يناسبه ويلائمه، أو القتل حدا جعلت له ما يناسبه ويلائمه من الحدود، والله أعلم. نعم. المثال الثاني عشر: ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره، وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم، والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه، وكل هذا من محاسن الشريعة، حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان فيه الأصل مطلق التصرف فيه، ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح، وإرشادا للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار. من أمثلة حسن هذه الشريعة ما شرعه الله سبحانه وتعالى من جواز الحجر على الإنسان إذا كان يتصرف في ماله تصرفا مضرا به أو بغيره. الحجر في اللغة هو المنع والتضييق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. وإنما شرع الحجر لمنع حصول الضرر، سواء كان الضرر بالإنسان نفسه أو كان الضرر بغيره. والشرع قد جاء بجواز الحجر كما قال الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلم يأمر سبحانه وتعالى بدفع الأموال إليهم قبل أن يحصل نوع اختبار لحسن تصرفهم في هذا المال، فأمر سبحانه وتعالى باختبارهم واشترط لدفع هذا المال اختبارهم سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. وهذا قال بعض أهل العلم: السفيه هنا هو المبذر ماله، المبذر ماله. وقد ورد أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه اشترى أرضا سبخة ب30,000، وجاء في بعض الروايات ب60,000، وجاء أكثر من ذلك. فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه، فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه، كيف يشتري أرض سبخة ب30,000؟ فعزم على أن يسأل عثمان رضي الله عنه الحجر عليه. فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير رضي الله عنهما فذكر ذلك له، فقال الزبير: أنا شريكك. فلما سأل علي عثمان رضي الله عنهما الحجر على عبد الله، فقال عثمان: كيف أحجر على من كان شريكه الزبير؟ كيف أحجر على من كان شريكه الزبير؟ فولم ينكر الحجر، وعلي جاء إليه يسعى في الحجر. هذا يدل على أن المبذر ماله يجوز لولي الأمر أن يحجر عليه المال، والشريعة قد نهت عن التبذير، قال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا، فنهت عن التبذير. والشيء بالشيء يذكر الفرق بين الإسراف والتبذير، أن الإسراف يكون في المباحات، وأن التبذير يكون في المحرمات. هذا على أحد الفروق التي ذكرها أهل العلم. وبعضهم يقول الإسراف فيما في حق من يطيق، والتبذير في حق من لا يطيق. يعني الإنسان يشتري، إنسان غني يشتري شيئا يعني قيمته عالية ولا يضر بماله، وآخر يشتري ما لا يمكنه. هذا ذكره بعض أهل العلم كمثال، والله أعلم. نعم. المثال 13: ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق، وذلك كالشهادة التي يستوفى بها الحقوق وتمنع التجاحد ويزول بها الارتياب، وكالرهن والضمان والكفالة التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي استوفى منها. ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة، وحفظ الحقوق وتوسيع المعاملات وردها إلى القسط والعدل وصلاح الأحوال واستقامة المعاملات. فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات، فإنها نافعة للتوثيق ونافعة لمن عليه الحق، من وجوه متعددة معروفة. نعم، أنا عندي في نسختي للمتوثق. نعم. المثال 13 في توثيق الحقوق وتوثيق المعاملات الحاصلة بين الناس. الشريعة أمرت بالتوثيق كما جاء في آية الدين، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وبعض أهل العلم أخذ من هذه الآية أن الكتابة وتوثيق المعاملات إذا طلبت ممن يحسن التوثيق أنها واجبة عليه أن يقوم بتوثيق ما طلب منه. يعني شخص يحسن الكتابة فجاءه اثنان بينهما معاملة فطلب منه أن يوثق المعاملة التي بينهما، فهذا واجب عليه ما لم يكن ثم غيره من يقوم مقامه. والشريعة قد شددت على توثيق المعاملات الشرعية، لا من جهة إيجابها في كل المعاملات، لكن من جهة ما تترتب عليه أحيانا من الأمور التي تحتاج إلى توثيق لضمان الحقوق. وقد يستعاض أحيانا في بعض المعاملات بوجود الشهود الذين يقومون مقام هذا التوثيق، وهذا يمنع كثير من الخلافات التي تحصل بين الناس. وكثير منكم قد مرت عليه بعض الأحوال وبعض الأمثلة في يعني في وقتنا هذا، يحصل كثير من الخلافات. اسمع فلان يسعى عن حكم معاملة معينة، الآخر يقول: والله أنا ذهبت به إلى المكان الفلاني لكن لم أكمل الطريق فحصل كذا، أو أخذ منه يعني استأجرته لمدة عام لعل أن يفعل لي كذا وكذا لكنه لم يقم به على الوجه الأكمل، وهكذا. كل هذا لو وثق لزال لزال الخلاف بينهم الله أعلم. نعم. المثال الرابع عشر: ما حث عليه ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله والمعروف عند الناس، ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله، فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر، وذلك كالقرض والعارية. يلحق صاحبه وصاحبه ضرر. صلى الله عليه وسلم. وذلك كالقرض والعارية ونحوهما، فإن في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفريج الكربات وحصول الخير والمبرات ما لا يعد ولا يحصى، وصاحبه يرجع إليه ماله وقد استفاد من ربه أجرا جزيلا وبذر عند أخيه إحسانا وجميلا، مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة وانشراح الصدر وحصول الألفة والمودة. وأما الإحسان المحض الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع إليه، فقد تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة. المثال الرابع عشر في معاونة الغير في المال، إما بالقرض أو بالعارية ونحو ذلك، وهذا مشروع بالكتاب بالسنة وبإجماع أهل العلم، بل هو مما تدل عليه العقول والفطر السليمة والإسلام، برغم أن هذا مما تدل عليه العقول، لكن جاءت الشريعة الإسلامية بتوكيده والتأكيد عليه، مع تضمين ذلك بعض الشروط من المنع من أن يكون في ذلك نوع من الربا والغرر والضرر العائد على أحد الطرفين. الله سبحانه وتعالى، أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة إلا كان كصدقتها إلا كان كصدقتها مرة. والعارية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، المراد بها إباحة النفع بعين يباح الانتفاع بها، إباحة النفع بعين يباح الانتفاع بها، وتبقى بعد استيفاء المنفعة ثم ترد إلى مالكها أي أن هذه العين يبيح مالكها لغيره أن ينتفع بها، يعيره إياها، يبيح له أن ينتفع بها، بشرط أن يكون الانتفاع بها مباحا فلا يعطيه شيء يحرم الانتفاع به فيعيره شيئا يباح الانتفاع به، ولكن لا يسمى عارية إلا إذا كان مما يبقى بعد المنفعة. فلو أعاره طعاما هذه لا تسمى عارية، هذه تسمى منحة، واضح؟ لو أعاره شرابا، الشراب ما يبقى، فالعارية شيء يبقى بعد استيفاء المنفعة ثم ترد إلى مالكها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعار فرسا لأبي طلحة، واستعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدرعا، فالعارية مما يعزز التكافل الاجتماعي بين الناس، ولهم في ذلك الأجر الجزيل من رب العالمين. نعم. المثال الخامس عشر: الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أسسا لفصل الخصومات وحل المشكلات وترجيح أحد المتداعيين على الآخر، فإنها أصول مبينة مبنية على العدل والبرهان واضطراد العرف وموافقة الفطر، فإنه جعل البينة على كل من ادعى شيئا حقا من الحقوق، فإذا أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق الذي ادعى به، ومتى لم يأتي إلا بمجرد الدعوى حلف المدعى عليه على نفي الدعوى ولم يتوجه للمدعي عليه حق. وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء، وجعل القرائن المبينة والعرف المضطرد بين الناس من البينات، فالبينة اسم جامع لكل ما يبين الحق ويدل عليه، وجعل عند الاشتباه وتساوي الخصمين طريق الصلح العادل المناسب لكل قضية طريقا إلى حل المشاكل والمنازعات. فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله وهو نافع لهم، فقد حث عليه إذا كان وسيلة إلى فصل الخصومات وقطع المشاجرات، وساوى في هذا بين القوي والضعيف والرئيس والمرؤوس في جميع الحقوق، وأرضى الخصوم بسلوك طرق العدل وعدم الحيف. وهذا من تفاصيل ما مر معنا وسبق من أداء الحقوق وعدم الظلم، لكن أراد رحمه الله تعالى في هذا المثال أن يتكلم على فصل الخصومات وبيان ما الذي تحصل به الخصومات، وأن من محاسن هذا الدين أن الشريعة قد اعتنت في أو بالفصل في الخصومات بين المتخاصمين لأجل أن لا يكون هنالك ثمة أمور تبقى لحصول الفرقة والاختلاف في هذا المجتمع. فجعلت الشريعة البينة على كل من ادعى حقا، وأجازت لمن ادعي عليه أن ينتفي من الحق الذي يطولب به ولم توجد عليه بينة، أن يحلف بعدم ثبوت تلك الدعوة عليه. والشريعة قد جعلت البينات مراتب، فأحيانا قد تكفي إبراز بينة معينة، قد يكفي أحيانا شهود، وقد يكفي أحيانا حلف المدعى عليه للانتفاء من تلك الدعوة وذلك الحق، وأحيانا قد يكون العرف السائد بين الناس يعتبر في فصل الخصومات بين المتخاصمين إذا كان العرف السائد أن الأمر الفلاني يقضى به على هذا الحال، فإن هذا من الأمور التي إما يأنس بها الفاصل أو القاضي بين المتخاصمين، أو من الأمور التي يحكم بها القاضي بين المتخاصمين. وكذلك جعل طريقا للصلح كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد سعى في الصلح في مناسبات كثيرة، كما سعى في الصلح رضي الله صلى الله عليه وسلم بين يهودي وأحد الصحابة تخاصم في شيء من الزرع، وسعى النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي ليسقط شيئا من ماله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم بين يديه اثنان من الصحابة فكان يقول لأحدهما الشطر الشطر، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأن يسقط الشطر من المال الذي يطالبه به. نعم. المثال السادس عشر ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم. وهذا الأصل الكبير قد أجمع العقلاء على استحسانه، وعلى أنه هو السبب الوحيد في سلوك أصلح الأحوال وأحسن الوسائل لحصول المقاصد وإصابة الصواب وسلوك طرق العدل، وأنه أرقى للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح. وكلما ازدادت معارف الناس واتسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذا ومقداره. ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدينية والدنيوية كانت الأمور مستقيمة والأحوال في رقي وازدياد. فلما انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط في دينهم ودنياهم حتى وصلت بهم الحال إلى ما ترى، فلو راجعوا دينهم في هذا الأصل وغيره لأفلحوا ونجحوا. المثال السادس عشر في الشورى، وكيف أن الإسلام اعتنى بالشورى وأن هذا من محاسن هذا الدين، ويدلك على أهميته ما جاء في كلام المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة الأخيرة من هذا المثال. ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدينية والدنيوية كانت أمورهم مستقيمة إلى آخر كلامه. فالشورى أصل عظيم اعتنى به الإسلام، ومن رجحان عقل الرجل أن يعرض فكره على أفكار غيره، وأن يأنس بفكر غيره، وأن لا يستبد بالرأي مع نفسه، فلا يراجع ويشاور ويعرض رأيه على غيره، وأن يجمع الإنسان بين أكثر من عقل في المسألة خير له من أن ينفرد بعقل واحد في الرأي في مسألة من المسائل. فجمع العقول، أنت الآن لما تشاور فلان وفلان وفلان كل له عقل ورأي، فأن تعرض المسألة على عقول متفاوتة، وليس أحد منا خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يشاور أصحابه، ولا من أصحابه رضي الله عنهم الذين كانوا يتشاورون فيما بينهم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في أسارى بدر، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في التحلل من العمرة، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج يوم أحد صلوات الله وسلامه عليه، وعمر رضي الله عنه كان القراء أصحاب مشورته كهولا كانوا أو شبانا، كانوا أصحاب مشورة عمر رضي الله عنه، فالشورى شأنها عظيم، لذلك جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها ويعمل بها أصحابه من بعده. نعم. المثال السابع عشر: أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا، والجمع بين مصلحة الروح والجسد، وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير يحث الله. طبعا لما نذكر الشورى ومن باب الفائدة، بس الشيء والشيء يذكر، ليست الشورى التي ينادي بها أهل الأحزاب، ليست هذه الشورى، الشورى التي ينادون بها شورى مختلفة، هم يريدون بها ما يتعلق بالكلام على الحكومات وتغيير الحكومات ونحو ذلك، لما جاءت بها الشريعة ولا دلت عليها الشريعة، تلك شورى حزبية مخترعة مبتدعة ما دل عليها دين الإسلام ولا أمر بها دين الإسلام، انتقال الحكم وانتقال الولاية قد جاء بها الإسلام على صور، ليس هذا هو موضع ذكر هذه الصور، لكن فقط ننبه على هذه المسألة لكثرة ما تردد في هذه الأيام. نعم. وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير يحث الله ورسوله على القيام بالأمرين، وأن كل واحد منهما ممد للآخر ومعين عليه، والله تعالى خلق الخلق لعبادته والقيام بحقوقه، وأدر عليهم الأرزاق ونوع لهم أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته، وليكون ذلك قياما لداخليتهم وخارجيتهم، ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد، كما أنه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات وتقوية مصالح القلب والروح، ويتضح هذا بأصل آخر وهو هذا. نعم. المثال السابع عشر: أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا والجمع بين مصلحة الروح ومصلحة الجسد، وهذا كذلك من أعظم محاسن هذه الشريعة. الشريعة كما سيأتي وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى، لم تأتي هذه الشريعة بمنافات التطور في العلوم، لم تأتي هذه الشريعة بمنافات التوسع في الدنيا بما لا يضر بالدين، لم تأتي هذه الشريعة بأن ينغلق الإنسان على نفسه فلا يعني يحسن من دنياه، وخصوصا فيما لو كانت تعينه على آخرته. نعم، جعلت في ذلك يعني اعتبارات، جعلت في ذلك اعتبارات، ولا شك أن خلو العبد، خلو قلب العبد الأصوب، خلو قلب العبد من الدنيا هو الذي رغبت في هذه الشريعة، لكن جاءت بالموازنة بين أمر الدين وأمر الدنيا، والله سبحانه وتعالى يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. فجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأمر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبتغي بالدنيا الدار الآخرة وأن يستعين بالدنيا على الدار الآخرة، ثم قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده تجارات، أبو بكر رضي الله عنه، مصعب رضي الله عنه، غيره من الصحابة رضي الله عنه كانت عندهم تجارات، ومع ذلك كانوا من سادات هذه الأمة ومن أكابر هذه الأمة علما وعملا ومنزلة ورتبة، وما ذمهم أحد على ذلك، ما ذمهم أحد على ذلك. فالشريعة ما جاءت في ذلك، ذلك الله سبحانه وتعالى قال: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. والضابط في ذلك كما ذكر أهل العلم أن تكون الدنيا إذا امتلكها الإنسان تكون في يده ولا تكون في قلبه. نعم. المثال الثامن عشر: أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات، فالعلم والدين يقوم الولايات وينبني عليه السلطة والأحكام، والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة، وهو الصراط المستقيم، وهو الصلاح والفلاح والنجاح. فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح والأحوال تستقيم، وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام وفقد الصلاح والإصلاح ووقعت الفرقة وتباعدت القلوب وأخذ أمر الناس في الانحطاط. ويؤيد هذا أن العلوم مهما اتسعت والمعارف مهما تنوعت والاختراعات مهما عظمت وكثرت فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل عليه القرآن ولا يناقض ما جاءت به الشريعة. فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما يأتي بما تشهد العقول الصحيحة بحسنه أو بما لا يهتدي العقل إلى معرفته جملة أو تفصيلا. وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخر وهو نعم. المثال الثامن عشر: أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات. العلم والدين نصير للولاية والحكم، والحكم نصير للعلم والدين، وهذا كله يكون في قالب واحد للدولة التي تكون متمكنة على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. العلم والدين قوام الحكم، وعليه تنبني السلطة والأحكام كما ذكر رحمه الله تعالى. ولا بد أن تكون أن يكون الحكم عضيدا ونصيرا للعلم وعضيدا ونصيرا للدين حتى تستقر مملكة هذا الحكم وتستقر بلاد الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. الله سبحانه وتعالى اختص طالوت بالعلم الذي يحصل به صواب الرأي، واختصه بقوة التنفيذ لهذا الرأي، فاختصه سبحانه وتعالى بهذين الأمرين، فلهذا كان أصلح للحكم، فعنده قوة رأي وصواب رأي، وهذا يأتي بالعلم والدين، وعنده قوة على التنفيذ، وهذا يكون في الحكم وما يتعلق به، والله أعلم. نعم. المثال التاسع عشر: أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولا بما ينقضه العلم الصحيح، وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله محكم ثابت صالح لكل زمان ومكان. وهذه الجمل المختصرة تعرف على وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء لجميع الحوادث الكونية وحوادث علوم الاجتماع، وتطبيق ذلك إذا كان من الحقوق الصحيحة حقائق الصحيحة على ما جاء به الشرع، فبذلك يعرف أنه تبيان لكل شيء، وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم. المثال التاسع عشر: قال: إن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولا بما ينقضه العلم الصحيح. الشرع نرجع إلى الأصل الذي ذكرناه في بداية هذه المجالس من أن الله سبحانه وتعالى له صفة العلم وله صفة الحكمة سبحانه وتعالى، وكل ما يستجد من العلوم ليس في القرآن ولا في السنة، ليس في القرآن ولا في السنة ما ينافي صح يعني وجود العلوم الصحيحة الثابتة الصحيحة التي دلت عليها البراهين، فلا يكون القرآن يدل على شيء والواقع يدل على شيء بخلافه، بل هما متعاضدان، لكن قد يخفى على بعض الناس فهم بعض تلك التفاصيل. ولذلك قال هذه الجمل المختصرة تعرف على وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء لجميع الحوادث الكونية وحوادث علوم الاجتماع، وتطبيق ذلك إذا كان من الحقائق الصحيحة على ما جاء به الشرع. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ويقول سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن تبيان لكل شيء. ويقول الصحابة رضي الله عنهم: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا علم منه. نعم. المثال العشرون: نظرة مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوائد ثم لبقائه محترما مع تكالب الأعداء ومقاومتهم العنيفة ومواقفهم المعروفة معه، وذلك أن من نظر إلى منبع هذا الدين وكيف ألف جزيرة العرب على افتراق قلوبهم وكثرة ضغائنها وتعاديها، وكيف ألفهم وجمع قاصيهم لدانهم وأزال تلك العداوات وأحل الأخوة الإيمانية محلها، ثم اندفعوا في أقطار الأرض يفتحونها قطرا قطرا قطرا قطرا صلى الله عليكم ثم اندفعوا في أقطار الأرض يفتحونها قطرا قطرا وفي مقدمة هذه الأقطار أمة فارس والروم، أقوى الأمم وأعظمها ملكا وأشدها قوة وأكثرها عددا وعدة، ففتحوهما وما وراءهما وبفضل دينهم وقوة إيمانهم ونصر الله ومعونته لهم، حتى وصل الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، فصار هذا الدين يعد من آيات الله وبراهين دينه ومعجزات نبيه، وبهذا دخل الخلق فيها أفواجا ببصيرة وطمأنينة لا بقهر ولا إزعاج. فمن نظر نظرة إجمالية إلى هذا الأمر عرف أن هذا هو الحق الذي لا يقوم له الباطل مهما عظمت قوته وتعاظمت سطوته. هذا يعرف ببداهة العقول ولا يرتاب فيه منصف، وهو من الضروريات بخلاف ما يقوله طائفة من كتاب هذا العصر الذي دفعهم الرضوخ الفكري إلى معايشتهم أعداء الإسلام مشايعة أعداء الإسلام من كتاب هذا العصر الذي دفعهم الرضوخ الفكري من مشايعة أعداء الإسلام، فزعموا أن انتشار الإسلام أن انتشار الإسلام وفتوحه الخارقة للعادة مبنية على أمور مادية محضة حللوها بمزاعمهم الخاطئة، ويرجع تحليلها إلى ضعف دولة الأكاسرة ودولة الرومان وقوة المادة في العرب، وهذا مجرد تصوره كاف في إبطاله، فأي قوة في العرب تؤهلهم لمقاومة أدنى حكومة من الحكومات الصغيرة في ذلك الوقت، فضلا عن الحكومات الكبيرة الضخمة، فضلا عن مقاومة أضخم الأمم في وقتها على الإطلاق وأقواها وأعظمها عددا وعدة في وقت واحد حتى مزقوا الجميع كل ممزق، وحلت محل الأحكام هؤلاء الملوك الجبابرة أحكام القرآن والدين العادلة التي قبلها وتلقاها بالقبول كل منصف مريد للحق. فهل يمكن تفسير هذا الفتح المنتشر المتسع لأرجاء بتفوق العرب في الأمور المادية المحضة، وإنما يتكلم بهذا من يريد القدح في دين الإسلام الدين الإسلامي، أو من راجع عليهم كلام الأعداء من غير معرفة للحقائق. ثم بقاء هذا الدين على توالي النكبات وتكالب الأعداء على محقه محقه وإبطاله، وتكالب الأعداء على محقه وإبطاله بالكلية من آيات هذا الدين، وأنه دين الله الحق، فلو ساعدته قوة كافية ترد عنه عادية العادين وطغيان الطاغين لم يبقى على وجه الأرض دين سواه، ولقبله الخلق من غير إكراه ولا إلزام، لأنه دين الحق ودين الفطرة ودين الصلاح والإصلاح. لكن تقصير أهله وضعفهم وتفرقهم وضغط أعدائهم عليهم هو الذي أوقف السيرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر رحمه الله تعالى في المثال 20 الفتوحات الإسلامية، وما حصل من التمكين لهذا الدين في مختلف بقاع الأرض والرقع التي توسع فيها هذا الدين. التمكين يا إخوة، التمكين نوعان: تمكين ملك وتمكين دين. تمكين الملك يكون لولاة الأمر، وتمكين الدين يكون لأهل الإيمان. وفي ذلك قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا يقتضي أيضا تمكين الملك وتمكين الولاية، فيكون ولاة الأمر نصرا وعضدا لأهل الإيمان يعينونهم على نشر الدين. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا في كتابه الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى يمكن لأهل الإيمان. والأصل الذي يقوم به التمكين وعليه مدار التمكين بعد إقامة أسبابه هو في نصر الله سبحانه وتعالى القائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الأصل، وهذا الذي يحصل به التمكين، هذا السبب الأقوم والسبب الأعظم والأصل الذي عليه مدار التمكين بعد العمل بالأسباب. انتشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. وهذا في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، ويبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، ويبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وهذه الوعود الربانية التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل كاف على صدق هذا الدين وعلى مكانة هذا الدين وعلى فضل هذا الدين. فالله سبحانه وتعالى أنجز موعوده لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. ذكر رحمه الله تعالى أيضا ما يتعلق بمقولة بعضهم أن من أسباب انتشار الدين وتمكن المسلمين من بعض البلاد أن ذلك كان بسبب ضعف في بعض الأمم التي حصل بينها وبين المسلمين قتال، وهذا باطل تبطله الوقائع والأحوال. فارس كانت أعظم الأمم، والروم كانت من أعظم الأمم في ذلك الوقت، وكانت جيوش المسلمين صغيرة قليلة العدد والعدة ضعيفة، فكيف يكون هذا هو السبب؟ هم ينظرون إلى النظرة المادية الضعيفة، وأهل الإسلام ينظرون إلى نصر الله سبحانه وتعالى وتمكينه وما يجعله الله سبحانه وتعالى من أسباب النصرة وما يجعله سبحانه وتعالى من القوة الحاصلة بملائكته كما حصل في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. نعم. المثال 21: دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال المصلحة للأحوال وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله رب العالمين وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكر وعلى الصلاح المطلق وعلى دفع كل شر وفساد وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات. وهذه الجمل يطول تفصيلها، وكل من له أدنى معرفة يهتدي إلى تفصيلها على وجه الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه. ولنقتصر على هذا الكلام على اختصار. ولنقتصر، هذه أمر الأمر تكون ساكنة. نعم. ولنقتصر على هذا الكلام على اختصاره، فإنه يحتوي على أصول وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي لكل شيء. وبالله التوفيق. وقع الفراغ من تعليقها مرة جماد الأول سنة 1364. تقرأها سنة 64 وثلاثمائة وألف. سنة 1064 وثلاثمائة وألف من اليمين إلى اليسار، هكذا تقرأ. حكم الله. طيب كمل. أكمل. سنة 64 وثلاثمائة وألف هجري، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بقلم معلقها عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المثال 21، وهو الجامع لكل ما سبق، وهو العقائد الصحيحة وكذلك الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة. هذه الثلاث هي خلاصة الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به أن يقوم الإنسان بما أمره الله سبحانه وتعالى من حسن الاعتقاد وصحته، وأن يكون حسنا في معاملته فيما بينه وبين الخلق، وأن يحسن عمله فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وهذا الذي تنتظم به الأمور وحياة الناس وتصلح به حياة الناس. ففي العقائد أمر الله سبحانه وتعالى بنبذ الوثنيات والشركيات، وأمر بتوحيد رب البريات سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وحده عز وجل، وأمر بحسن الاعتقاد سبحانه وتعالى في الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وفي ربوبيته وفيما أمر به من أركان الإيمان. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى بحسن معاملة الخلق، ثم أمر سبحانه وتعالى بحسن عمل العبد فيما بينه وبين ربه. هذه كلها تدل على محاسن هذا الدين وفضائل هذا الدين، وأن هذا الدين هو الدين الحق الذي يجب على جميع الناس أن يدخلوا تحته وتحت عباءته لكي يفوزوا بالأجر الجزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى. نختم بهذه الرسالة، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتولاني وإياكم برحمتي ومنتي. طبعا الشرح كان على اختصار يا إخوة، وإلا فهو يحتمل شرحا مفصلا أكثر من هذا بكثير جدا، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى فيما سبق أن يكون النفع والفائدة لي ولكم هي تذكير ومسائل يستدل بها على غيرها وينتفع بها إن شاء الله في أبواب متفرقة، ويكفي أنها تفتح العقول لمعرفة أن هذا الدين له فضائل وأشياء كثيرة غابت عن عقول بعض الجهلاء الذين يطعنون في هذا الدين وفي صحته وفي أحكامه وفي بعض شرائعه، وأن الإنسان لابد أن يكون له شيء من العلم الذي يصد به بعض الشبهات التي يحاول كثير من الناس طمس معالم هذا الدين وإذهاب بريقه وجماله بما يخترعونه من الكذبات وبما يخترعونه من الشبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى يتولاني وإياكم برحمته ومنته. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكركم بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تجشمكم للحضور، حضور مجالس العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ما سمعتموه وما ألقي إليكم نافعا لكم، كما توجه بالشكر الجزيل إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مرة أخرى، وكذلك إلى مركز رياض الصالحين والقائمين عليه، وإلى الوالد خليفة بن ضاعن جزاه الله عنا خير الجزاء على ما يقدمه. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.